الصالح والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الطهارة، وقلنا بأن المؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة لأنها شرط لصحة الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، فلذلك بدأ بها يعني بالطهارة، ثم بعد ذلك تتتابع الأبواب. فالطهارة أيها الأحباب هي ارتفاع الحدث. الحدث هذا قد يكون حدث أكبر وقد يكون حدث أصغر. ما الفرق بينهما؟ الأصغر ما أوجب وضوءا والأكبر ما أوجب غسلا. فالطهارة أن يرتفع الحدث الذي يمنع من الصلاة أو يمنع من قراءة القرآن أو يمنع من الطواف أو يمنع من مس المصحف إلى آخره. فالطهارة هي ارتفاع الحدث، فأحيانا الحدث يرتفع بالوضوء إذا كان حدث أصغر، وأحيانا لا بد من الاغتسال إذا كان حدث أكبر. إذا كان الإنسان قد جامع أو حاضت المرأة أو نفست أو غير ذلك من الأمور التي توجب الغسل، فقلنا هذا أو أنزل المني دقا بلذة لو لم يحصل جماع، أو التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا يوجب الغسل. وأحيانا نحتاج إلى الوضوء فقط، وهو الحدث الأصغر. فالطهارة ارتفاع الحدث. وما في معنى، يعني معنى الحدث، ما مثال ذلك؟ قال تغسير الميت. إذا غسل الإنسان الميت ما نقول إنه أحدث، لكن نقول يجب عليه أن يتوضأ. وزواد الخبث، يعني أصبح على اليد نجاسة أو على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لا بد من إزالتها. وإذا قلنا ما هي الطهارة، نجد أن أحسن عبارة نعرف بها الطهارة أن نقول ارتفاع الحدث، وما في معنى، أي معنى الحدث، وزوال الخبث. أحيانا يكون الإنسان متوضئ وضوءا كاملا، لكن يصيب ثوبه أو رداءه أو إزاره أو بدنه نجاسة، نقول ما تصح الصلاة حتى. يقول يحتاج يتوضأ، نقول لا، بس تزيل الخبث لابد من الإزالة، إزالة الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب بأي شيء نرفع الحدث؟ قال بالمياه. ما أنواع المياه؟ نقول المياه ثلاثة، إن صلح للوضوء والاغتسال قلنا طهور، إن لم يصلح للوضوء والاغتسال قلنا ليس طهور. ماذا نسميه؟ إذا كان غير طهور نقول إن صلح للشرب والصب والاستعمالات الأخرى فهو طاهر. ما صلح لا للشرب لا للوضوء ولا للشرب ولا للطبخ ولا للتنظيف، ماذا نسميه؟ نقول نجس. نجس وهو النوع الثالث من أنواع المياه. والصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الإل ميتة، يعني الماء طهور. يستعمل إذا كان نهى وحال يستعمل للشرب، وإذا كان مثلا ماله يستعمل لجميع الاستعمالات، للوضوء للغسل للغسيل لأي. ثم بعد ذلك أجاب عليه الصلاة والسلام بما يكفي الغليل وبما هو بحاجة إليه، قال حط الحل الحل ميتته. الماء الطهور هو أشرف المياه وأعلاها مرتبة وأرفعها قدرا. ما هو؟ هو الباقي على خلقته، هو الباقي على خلقته، يعني على أصله، كماء الأنهار والبحار والأمطار والأنهار وغير ذلك، والآبار عيون الآبار، هو الباقي على خلقته. أحيانا يتغير في أشياء نقول مكروه لكن ما هو نجس، تغير بالحرارة، تغير بالبرودة، تغير بما يشق إلى آخره، فنقول بأنه باقي على طهوريته. النوع الثاني من أنواع المياه هو الطاهر. طبخنا فيه مثلا فول، ولا طبخنا فيه باقلة، ولا طبخنا فيه حمص، تغير لون الماء وتغير طعمه، فنقول إنه أصبح طاهر. لو خلطنا معه حليب، لو خلطنا معه شاي، لو خلطنا معه عصير ولا من المرطبات، نقول أصبح طاهر، بمعنى يصح أن نستعمله للشرب ويصح أن يستعمل لما نحتاج إليه من طبخ وغير ذلك فهو طاهر، لكن لا يصح أن نتوضأ به ولا أن نغتسل لأنه ليس بطهور وإنما هو طاهر. عندنا النوع الثالث الذي نريد قراءته في عدد الاجتماع المبارك إن شاء الله هو النجس. النجس يقول والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. النجس ما تغير بنجاسة وقرأت في نجاسة وهو يسير، أما لو كان نهر وضعنا في نجاسة ما يؤثر. لو كان مثلا ماء كثير، يعني ماء كثير في العرض ووضعنا فيه نجاسة لا يؤثر إلا إذا كان بول الآدمي أو عادي راته، بول الآدمي أو عادي راته. وسيأتينا إن شاء الله إذا عندنا فارة وماتت في وقت السمن ما العمل؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين، فارة في وسط دهن، فإن كان جامدا عملنا دائرة على مكان الفارة وشلناها وما يحيط بها وهو باقي على ما وهو باق على أنه سليم ولا غبار عليه. لكن إذا كان مائع، إذا كان مائع أو عسل مثلا أو دهن مائع فيترك جميع عين، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، لأن هذه النقاط يعني فصلها المؤلف تفصيلا دقيقا. فإذا وقعت فأرة في دهن وهو جامد أخذناها وما حولها دون بقية الدهن، وأما إذا كان مائع وماتت فإنه يترك جميعا. النوع قلنا الأنواع ثلاثة، علشان نبدأ الآن أيها الأحباب نبدأ بالنوع الثالث. الأنواع ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طيب أخطر عبارة لتعريف الطهور نقول طاهر في نفسه مطهر لغيره. طاهر في نفسه يمكن أخذ الماء، مطهر لغيره أغسل به الرداء، أتوضأ منه، أغتسل. طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا نوع. النوع الثاني طاهر، ما هو طهور، طاهر. ما هو الطاهر؟ طاهر في نفسه لا يطهر غيره، طاهر في نفسه. نأخذ ونشرب ونستعمله للطب ولما نحتاج إليه، لكن لا يطهره، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. النوع الثالث نجس، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. طيب متى يصح لنا استعماله يا محمد النجس؟ النجس إذا كان الإنسان يأكل على سبيل وغص، يعني غص في لقمة بقيت في حلقه، فالمسألة إما حياة أو موت، فبمثل هذا يجوز له أن يستعمله للضرورة. حالة ثانية، هو في البر وعنده قارورة فيها ماء وتنجست هذه القارورة، لكن ما عنده غيرها والبلد بعيد ويمكن أن يبقى أيام، فمعناه إما أن يشرب من هذه القارورة وإلا في المسألة فعند الضرورة فقط. لكن يجوز أن نستخدمه في خلط مع طين، يجوز أن نستخدمه في خلط الطين وبناء غير المسجد، يعني بناء دار ولا بناء جدار ولا كذا، وهو ماء النجس. سيأتينا إن شاء الله، لأن الماء النجس قد يكون أحيانا كثير، يعني إذا لو وقعت هرة في بئر فيجب أن ينزح حتى نأخذ منه الكثير، أما جوانب البئر فلا نتعرض لها بغسل ولا بغيره. واضح يا محمد؟ متى نستعمله؟ إذا غص الإنسان أو خاف الموت لعدم وجود غيره، لعدم وجود غيره. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث من الماء نجس، لأن النوع الأول طهور والنوع الثاني طاهر والنوع الثالث نجس. بعبارة أخرى، إن صار عن الوضوء والغسل نقول طهور، إن لم يصلح فإن طلع عن الشرب والطبخ نقول طاهر، إن لم يصلح نقول نجس. طيب، مش كنا في تعريف الطهور يا بني؟ لا، تعريف الشرعي. هو طاهر وطاهر لغيره. وأما يا محمد الطاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره، وأما النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها، أكمل يا بني، أو لاقاها أكمل وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، كذا. نعم. بتسليس الجيم وسكونها، وهو ضد الطاهر، ولا يجوز استعماله. وضد الطاهر، لأن الطاهر يستعمل في طب، في شرب، في غسيل، في تنظيف، في كل شيء. نعم، لكن هذا لا يستعمل. نعم. ولا يجوز استعماله إلا لضرورة. ما يجوز استعمال الماء النجس إلا عند الضرورة. إنسان سيهلك، هو الآن يأكل مثلا طعام غدا عشاء، فبقيت اللقمة في حلقه ويريد أن يدفعها، فعند هذا يدفع. نعم. كلقمة غص بها. مر بنا بأن هناك شيء محرم ويجوز للإنسان أن يستعمله عند الضرورة، متى قلنا هذا؟ جاوب يا محمد. يعني الميتة. نعم، الميتة. بعدين عبارة المؤلف قال ويقدم قول عليه الخمر يجوز عندما يعني مثلا للإنسان أن يشرف على الهلاك أن يتناول جرعة لأجل أن يدفع بها لقمة خشية من الهلاك إلا أنه يقدم البول عليه عند النزول. نعم. كلقمة غص بها ولا طاهر ولا يعني غص ما عنده شيء، لكن إذا عنده شيء طاهر يقدم هذا الطاهر، لكن لا هو يأكل وغص ولم يجد ما يدفع به تلك اللقمة من الطاهرات فيدفعها بالماء النجس. نعم. ولا طاهر أو عطس معصوم. نعم. إنسان عطشان هو معصوم، يعني معصوم الدم، والذي عندنا مهدر الدم وهذا إنسان آخر، لكن معصوم فعاطشا وأشرف على الهلاك، فلإنقاذ حياته يجوز له أن يشرب من النجس. نعم. أو تفي حريق أو إخفاء حريق، شف حريق ما وجدنا إلا ماء النجس فيجوز أن نطفئه، لأن هذا الحريق إذا شف بينتقل من البيت هذا للبيت هذا للجيران للدكاكين لكذا فيكون الضرر يكون منه، فيجوز أن يستحل النجس بهذه الأمور الضرورية التي هي دفع لقمة غص بها أو معصوم كاد أن يهلك من العطش أو حريق شب ولم يوجد غيرها على الناس. ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطن به. لا وجعله ويجوز بل التراب وجعله طينا يطين به يعني يخلط لا حرف إلا إذا كان لبنى مسجد، فالمسجد ليس له إلا الطاهرات. نعم. وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه. نعم. لا نحو مسجد. نعم. وهو قسمان يعني النجس قسمين، لا تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فهذا قسم وهذا قسم، فالنجس على قسمين، قسم تغير بنجاسة وقسم آخر انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها يعني وهي باقية، أما إذا انفصل عن محل النجاسة بعد زوالها فهو ليس له أي حد يعني حكم ولا مانع من استعمال يعني بعد الزوال، لكن يقول انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. وهو قسمان، الأول ما تغير بمقال النجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة. رحمه الله من فقهاء الشافعية، يعني عالم جليل طويل الباع، وهو من فقهاء الأئمة الشافعية، يقول قاله ابن المنذر وله كتاب اسمه الإجماع وكتاب آخر اسمه المفتوح، هذان الكتابان لابن المنذر رحمه الله، وقد توفي عام 318 للهجرة، وهو من علماء الشافعية وممن يشار إليه بالبنان. نعم. الأول قال وحكى ابن المنذر الإجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة، يعني ماء تغير بالنجاسة، فابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع، قال أجمع علماء الأمة على نجاسة، بمعنى عندي أنا الآن خطل في ماء طهور، ثم سكبت عليه كوبا من ماء النجس وتغير ما في الخطل هذا، فيقول حكى بمعنى نقل ابن المنذر وهو طويل الباء وكما قلنا له كتاب اسمه الإجماع وكتاب اسمه المفروض، وتوفي سنة 308. حكى الإجماع على نجاسة هذا المتغير بسبب تغيره للنجاسة، لم يتغير بطاهر ولم يتغير بطهور، وإنما تغير بنجس. فحكى ابن المنذر رحمه الله إجماع علماء الأمة على نجاسة ما كان قد تغير بالنجاسة. نعم. ولا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل تطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه. نعم. الثاني ذكره بقوله وكذا لاقاها، يعني لاقى النجاسة، يعني مثلا أنا عندي هنا نجاسة وعندي ما يمشي، فالما يمشي يمر بالنجاسة وهو يسير. النوع الأول تغير بنجاسة، النوع الثاني لاقى النجاسة، يعني النجاسة تمشي بالنجاسة. أو يعني مثلا الإنسان يعني النجاسة موضوعة هنا، والماء يمر من فوقه لاقى النجاسة وهو يسير. أما لو كان كثير فإنه لا يؤثر، إذا كان الماء كثيرا فلا يتأثر، كما سيأتينا إن شاء الله في بئر بضاعة تساقط فيها شيء منا، يعني من الخراق البالية ومن النكل ومن الأشياء التي تستعمل الحرير للحير وكذا وكذا. فإذا كان مثل بئر بضاعة فهذا لا يتأثر لأنه لا كثير. فيقول هنا هو من فصل عن محل والنجس ما تغير بنجاسة أو لا النجاسة، وبشرط أن يكون يسير. إذا لاقى النجاسة وهو كثير لا يتأثر. نعم. وكذا قليل لاقاها أي النجاسة بلا تغيير. نعم. ولو كان القليل جاريا أو كانت النجاسة، أو كانت النجاسة هي التي لاقته. نعم. أو كانت النجاسة التي لاقته لم يدركها طرف، لم يدركها أي طرف يعني صغيرة ما تشوفها بالعين لكنها لاقت. نعم. أي بصر، أي بصر نادر إليها طرف، يمكن يقرأها بعض الناس يقول لم يدركها طرف، يعني طرف الثوب أو طرف، لكن لا، لم يدركها طرف. ما معنى الطرف؟ هو البصر، هو البصر. نعم. أي بصر نادر إليها لقلتها أو يعني قليلا يمضي زمن تسري فيه، زمن تسري فيه، زمن يسير جدا. نعم. أو لم يمضي زمن تسري فيه النجاسة، لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه في الفلاة، يعني في البر. نعم. وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا يمر به الدواب والسباع والطيور والكلاب وغير ذلك وقرود وأسود إلى آخره. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان هما خمس قرى من قرى هجر، والقلة هي القربة الكبيرة التي يستطيع الإنسان أن يقلها، يعني يرفعها ولا ما يقدر يحملها لأنها كبيرة بس يقدر يرفعها. نعم. وفي رواية لم يحمل الخبث. نعم. رواه الخمسة والحاكم، وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد، وسئل ابن معين عنه فقال الحديث. نعم. فقال إسناده جيد، إسناده جيد وصححه الطحاوي، وقال الخطابي يكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث أن صححوه، يعني اطمئنوا إليه وارتاحوا له. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم. وصححه الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، نجوم أهل الحديث يعني البارزين منهم والعلماء الأفذاذ والناس الكبار صححوه، فلم يعيبوه ولم يلاحظوا عليه ما يقدح فيه، أن نجوم أهل الحديث صححوه. نعم. ولأنه صححوه للإمام أحمد، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة. نعم. ولأنه قال إسناده جيد. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب. يعني بالنسبة للنجاسة التي طرأت على إناء ولغ فيه الكلب أمر بإراقته، بينما هذا قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. ولم يعتبر التغير ما قال إن تغير فأريقوه، وإن لم يتغير فلا. أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب، وأمر بغسل الإناء سبعا، وقال عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، على الروايات المتعددة. وما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يعني مثلا تغير فأنتم أريقوه، وإذا لم يتغير فلا يؤثر ما ولغ فيه الكلب، بل تغير أو لم يتغير يجب إراقته وتعفير الإناء بالتراب، أو الأولى بالتراب، أو الأخيرة بالتراب، أو الثامنة بالتراب. نعم. وأما حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا تودع من بئر بضاعة، من بئر بضاعة، في بئر بضاعة أو بضاعة، يعني هي قريبة من المسجد النبوي في المدينة. نعم. وهي بئر، أنا أذكر أنه كان في بستان يحيط بها، وهي قريبة من المسجد، بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيقتين أو أقل، يعني مثل من هنا إلى آخر الساحات عن المسجد النبوي بئر بضاعة موجودة، وهي بئر عميقة وماءها كثير. نعم. وهي بئر تلقى فيها الحية، يعني الكلاب، الخرق التي يستعملنها لتنشيف ما يخرج منهن يلقونها في هذه البئر، والكلاب أيضا تأتي وتشرب منها وتكون حولها جنة أو غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء، لأنه ماء بئر بضاعة كثير، يقول عمق الماء فيها أكثر من 6 أذرع، عمق الماء وهي بئر كبيرة لكن ارتفاع الماء يقول العلماء أكثر من 6 أذرع، فأنا وقفت عليها، لكن يعني مثلا كون عمق الماء أو كذا، وإنما نقل هذا بعض شراح الحديث أن عمق الماء 6 أذرع، ولا هي بئر كبيرة من أكبر الأرض، يعني ليست يعني الآبار الصغيرة التي في الدلو، وإنما بئر كبيرة. نعم. وهي بئر تلقى فيها الحية والهوم الكلاب والنتن. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وصححه الترمذي وحسنه أبو داود. والظاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين. الظاهر أن يقول رحمه الله أن ماءها يزيد على القلتين، ويعني أنا وقفت عليها ماءها كثير جدا، ووقت المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف رحمه الله توفي عام 1051، مؤلف كتابنا هذا توفي عام 1051، يعني قرابة الآن في حدود 400 سنة، أقل من 400 سنة شوي، لكن أنا وقفت عليها قبل 50 عاما تقريبا، ماءها كثير. نعم. وهي في بستان أذكر أنه كان قريبا من المسجد، قد يكون بني الآن بيوت وعمائر، وقد يكون باقي على ما هو عليه. نعم. وحديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريه وطعمه ولونه، هذا إذا كان كثيرا، وأما إذا كان قليلا فمر بنا حكمه. نعم. رواه ابن ماجه والدارقطني مطلق، وحديث القلتين مقيد. نعم. فيحمل عليه وبئر بضاعة بالدم والكسر وتكسر، بضاعة وبضاعة، لكن اللي أهل المدينة ينطقونها يقولون هذه بئر بضاعة، أهل المدينة ينطقون هذا الضم وهم أدرى بذلك. نعم. كماء من نهر زيت وخل ولبن. نعم. وماء طاهر غير مطهر. نعم. كمستعمل فينجسان بمجرد الملاقات. بمجرد الملاقات، يعني ملاقات النجاسة، ملاقات النجاسة ينجس الماء. نعم. ولو كثر لحديث الفأرة تموت في السم، حديث الفأرة الشريعة ما تركت شيئا إلا أوضحته. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال في حديث آخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فهذا يقول في هذا الحديث كحديث الفأرة، يبين لنا لأن كثيرا منا يعني يبيعون السمنة ويبيعون العسل ويبيعون الأشياء المائعة والدهن وغير ذلك، فما الحكم لو وقع فيه فأرة وماتت؟ إذا وقع فيه فأرة وهي حية لا حرج في ذلك، وقلت وهي حية، لكن لو ماتت فيقول: إن كان جامدا أخذناها وما حولها، وإن كان مائعا تركناه جميعا. نعم. وحديث الفأرة تموت في السم، فإن كان